إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة حيث نكمل شرح تفسير سورة النجم، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العظيم. أستاذنا، ما المراد بقوله أفرأيتم اللات والعزى؟ وماذا تعرف عن اللات والعزى ومناة الثالثة؟ وهل الأخرى صفة مدح أم ذم؟ ولما وصفت مناة بهذا الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، إجابة على هذا السؤال نقول: وبالله التوفيق، المراد بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبرونا عن هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله عز وجل، هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة سبحانه وتعالى؟ أما اللات والعزى ومناة، فاللات والعزى ومناة هي أصنام لهم وهي مؤنثات، فاللات كانت لثقيف بالطائف، وقيل كانت نخلة تعبدها قريش، وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة. أما العزى كانت لغطفان، وهي ثمرة وأصلها تأنيث الأعز، وقطعها خالد بن الوليد. ومناة صخرة كانت لهزيل وخزاعة، وقيل لثقيف. الأخرى هي صفة ذم، أي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم، أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم. أستاذنا، ما علاقة قول ربنا تبارك وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، بما قبله، وما المعنى المراد؟ علاقة قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، بما قبله، أنه لما جاز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى، حيث كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله، مع وأدهم البنات وكراهتهم لهن، قيل لهم ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. أما المراد بقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، أي جعلكم لله البنات ولكم البنين. تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة ظالمة. أستاذنا، لمن الضمير في قول ربنا إن هي؟ وما المراد بقوله إلا أسماء؟ وما معنى سميتموها؟ وما المراد بالسلطان؟ وما المراد بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس؟ الضمير في قوله تعالى إن هي عائد للأصنام، والمعنى ما الأصنام إلا أسماء سميتموها. والمراد بقوله إلا أسماء، أي ما هي إلا مجرد أسماء ليس تحتها في الحقيقة مسميات، لأنكم تدعون الألوهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاة لها. أما معنى سميتموها، أي سميتم بها. سميته، تقول سميته زيدا وسميته بزيد. وأما المراد بالسلطان فمعناه الحجة، والمراد بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي إن يتبعون إلا توهم أن ما هم عليه حق وما تشتهيه أنفسهم. ما المراد بالهدى في قوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى؟ وماذا كان موقف المشركين منه؟ وما نوع أم في قوله أم للإنسان ما تمنى؟ وما معنى الهمزة فيها؟ ومن المراد بالإنسان هنا؟ وما هو المتمنى؟ المراد بالهدى في قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب. وكان موقف المشركين من الهدى أن تركوه ولم يعملوا به. أما نوع أم في قوله أم للإنسان ما تمنى، هي أم المنقطعة، ومعنى الهمزة في أم للإنكار، أي ليس للإنسان ما تمنى. أما المراد بالإنسان هنا فهو الكافر، والمتمنى إما أن يكون شفاعة الأصنام، أو من قوله تعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقيل هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى فلله الآخرة والأولى؟ وما المراد من قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا؟ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما معنى ليسمون الملائكة؟ ولما قال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث؟ نقول وبالله التوفيق، معنى قول الله تعالى فلله الآخرة والأولى، أي هو مالكهما وله الحكم فيهما، يعطي النبوة والشفاعة من شاء وارتضى لا من تمنى. أما المراد من قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي أن أمر الشفاعة ضيق، فإن الملائكة مع قربتهم وكثرتهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم شيئا قط، ولا تنفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة، لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له، فكيف تشفع الأصنام إليه لعبادتهم؟ أما معنى قول الله تعالى لا يسمون الملائكة أي كل واحد منهم، وقال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث لأنهم إذا قالوا للملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا وهي تسمية الأنثى. أستاذنا، ما المراد بالظن في قول ربنا تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن، وما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ المراد بالظن في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن أي هو تقليد الآباء، ومعنى قول الله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي إنما يعرف الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم. أستاذنا، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أستاذنا، ما المراد بقول ربنا تبارك وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، وما المشار إليه في قوله ذلك مبلغهم من العلم، وما معنى الجملة، وما المراد بقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى؟ المراد بقوله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي فأعرض عمن رأيته معرضا عن ذكر الله أي القرآن الكريم. أما المشار إليه في قوله تعالى ذلك مبلغهم من العلم أي اختيارهم الدنيا والرضا بها، ومعنى الجملة ذلك منتهى علمهم. أما المراد بقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أي هو أعلم بالضال والمهتدي ومجازيهما. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.